ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه ونسمعه من أحكام كتابك الكريم وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العمل بهما والدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح، القسم الثالث، المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع: أمهات نسائه، وحلائل آبائه وأبنائه فيحرمن بموجب العقد دون بناتهن. نعود إلى مسألة في السابق ما قررناها كما ينبغي. القسم الثاني: المحرمات بالرضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب. ذكرنا أن الرضاع حكمه حكم النسب، فمن أرضعت ولدا فهذا الولد تكون المرضعة أما له، تكون المرضعة أما له، ويكون زوجها الذي ثاب اللبن في ثديها بسبب وطئه أب لهذا الولد، الولد يعني المولود سواء كان بنت ولا ولد. ثم نقيس على ذلك ما كان محرما في النسب، فأبوه من الرضاع، أخوه يكون عمه من الرضاع، وأبو الأب من الرضاع يكون جده من الرضاع، وهكذا، فأخته تكون عمته من الرضاع. فلا يجوز للولد أن يتزوج عمته ولا جدته ولا أمه ولا بنتها، لأنها أخته من الرضاع. وهكذا يسر الأمر، يقاس عليه كما يقاس في النسب. هذا واضح. الآن ننتهي الصفحة التي تليها. يقول: وقال الشيخ تقي الدين: لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة، يقول صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ولم يقل ما يحرم بالمصاهرة. المصاهرة يعني إذا تزوج الرجل امرأة فأختها لا يصح الجمع بينهم لأنها محرمة بالمصاهرة. فهناك حكم آخر في القطيعة. الآن انظروا ما الذي يستثنيه ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ ابن تيمية: لم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاع لم ترضعه، فأم امرأته إذا كان تزوج بنتا، هذه البنت لها أم من الرضاعة، فهل له أن يتزوج أمها ولا ما يجوز؟ لو كانت أمها من النسب ما يجوز، بمجرد ما يدخل على البنت لا يحرم عليه، يحرم عليه بمجرد ما دخل على البنت حرمت عليه أمها، حتى لو طلق البنت ما يصح يتزوجها، يتزوج أمها. ولو طلق البنت أو ماتت لا يجوز له أن يتزوج أمها. لكن أم هذه البنت من الرضاعة، ما علاقة الرجل بها؟ ما له علاقة به شيء. ما علاقة زوجته لها أم من الرضاعة، وأحب أن يتزوج أمها من الرضاعة، لها أخت من الرضاعة. التحريم الجمع بينهم فقط، لكن أمها من الرضاعة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حرم من النسب ولم يحرم من الرضاعة. واضح هذا؟ لأنه كان أشكل علينا في المرة الأولى وقلنا هذا. وبنت امرأته بلبن غيره وبنت امرأته بلبن غيره حرمنا بالمصاهرة لا بالنسب. بنت امرأته الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما يجوز إنسان تزوج ربيبته، إذا تزوج امرأة ولها بنت فهذه البنت إذا تربت في حجره أو دخل بأمها ما يتزوج هذه الربيبة، ما يصح. لو كانت هذه الربيبة رضعت بلبن غير لبنه فهي بنت امرأته من الرضاعة، الشارع ما حرم ذلك، حرم ما كان هذا مو من الرضاعة، هذا بالنسب، هذا بالمصاهرة، إنما هذا التحريم بالمصاهرة. ويقول رضي الله عنه رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولادة تحرم ما تحرم الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب، أما المصاهرة فلم يكن ذلك. الآن القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن. القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة، أو المرأة المحرمات بالنسب، ثم المحرمات بالرضاع، والآن ذكر المحرمات بالمصاهرة. وقال المحرمات بالمصاهرة أربعة: أمهات نسائه، فكل من دخل بامرأة عقد عليها ودخل بها تحرم أمها، ما يصح أن يتزوج أمها، هذا التحريم لا بنسب ولا برضاع، إنما سببه ما هو المصاهرة. طيب. ثم قال: وحلائل أبنائه، أي زوجات أبنائه أولاده الذكور، لا يصح للرجل أن يتزوج زوجة ابنه، لو طلقها أو مات عنها ما يتزوجها أبوه. والله عز وجل يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، بعد أن قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الشاهد: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه الحليلة يعني ما كانت حلالا للرجل، فما كانت حلالا للابن في نكاحها لا يجوز للرجل أن يتزوجها. ما معنى قوله سبحانه: من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ قد يفهم منها، يتبادر منها، أن الله عز وجل إنما نهى عن زواج حليلة الابن إذا كان الابن من صلبه، أما إذا كان من رضاع مفهومه أنه يجوز، لا ليس كذلك، اتفاق المسلمين أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج حليلة ابنه، يعني زوجته، سواء كانت من نسب أو من رضاع. فإذا ما معنى قوله؟ أليس له مفهوم؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، التنصيص على من أصلابكم يفهم منها أن ما كان من غير الصلب حلال، يقال له لا، سبب النزول يوضح، سبب النزول أن الآية نزلت في حق المتبني، لما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ثم فارق زيد زوجته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فكثر الكلام بين الناس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج حليلة ابنه، أنه كان تبناه، كان يدعى في أول الأمر زيد بن محمد، حتى جاءت الآية ينهى الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فهذه سبب نزول هذه الآية. فكأن الآية تشير إلى أن حليلة الابن إنما تحرم إذا كانت من الصلب لم تكن من التبني. عرفنا هذا القيد، هذا القيد إنما جاء لنفي مفهوم أن التبني كذلك يحرم، أما إذا كانت من رضاع، أما إذا كانت من إذا أن المفهوم من الآية إذا كانت من الصلب، أما إذا كانت من الرضاع فهي تجوز. فالقيد لما جاء على سبب نزول ثم إجماع المسلمين وضح أن الربيبة سواء كانت من نسب من صلبه أو من رضاع فإنها تحرم على الأب أن يتزوجها. واضح هذا؟ بس الشيخ تقي الدين هنا استثناء بنت امرأتي وامرأة ابنه وأبيه من الرضاعة التي لا تزوج. إيش قال هناك؟ وامرأة ابنه. امرأة ابنه من الرضاعة. قال الشيخ لم يقل الشارع ما يحرم بالمصارف، فأم امرأته برضاعة وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة، امرأة ابنه من الرضاعة أو أبيه من لم ترضع التي لم ترضعه. أحسنت والله. وامرأة ابنه، عجيب هذا. أنا عارف أنه في إجماع هكذا يقول ابن جرير وغيره. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أحسنت، هذا بينت لنا. ولم يقل الشارع ما يحرم، فأم امرأته إذا كانت برضاع ما تحرم، مو برضاع، هي بالمصاهرة، هذا المضاعة المحرمة، هي بالمصاهرة الحين. يقول فأم امرأته بالرضاع وامرأة ابنه بالرضاع أو أبيه من الرضاع التي لم ترضعه. أم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة، يعني امرأة ابنه من الرضاعة أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضع. إيه صحيح، يعني كأنه ما ليس إجماعا. صحيح، أحسنت يا شخال. هذا كأنه يفيد أن قوله سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أن هناك من أهل العلم من يقول أن الربيبة إذا كانت من الرضاعة لا تحرم على ظاهر الآية، أما المفسرين الذين ذهبنا إليهم يقول كل من نعرف من أهل العلم فإنه يقول أن الربيبة حليلة أن حليلة الابن تحرم سواء كانت من النسب أو من الرضاعة. قلت هناك ابن تيمية كذا يقول. حسنت، هذه ملاحظة. اقرأ ما بعده. فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن أن يحل له نكاح ربيبة أبيه وابنه، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. والربائب وهن بنات أمهات نسائكم وهو عام، وهن أربع أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه، فيحرمن بمجرد العقد من دون بناتهن. لا أقرأ الشرح الشر. القسم الثالث محرمات ابن النصارى، وأن أربع أمهات نسائه أي إذا تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه، وهو قول عمر وابن مسعود وجابر، وعن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها. ولنا قوله تعالى وأمهات نسائكم وهو عام، يقول كأنه عامة أهل العلم يقولون أن العقد على الأم لا يحرم الابن إلا إذا دخل بها، أن مجرد العقد على الأم أن مجرد العقد على الأم لا يحرم، أن مجرد العقد على الأم يحرم الزواج، زواج الابن بها لو طلقها ومات عنها الأب. أما البنت، بنت زوجة الابن، فإنها لا تحرم إلا بالدخول. لما فرقوا هناك؟ قيدوا البنت بالدخول وأطلقوا المرأة بعدم الدخول. قال هذا قول عامة أهل المسلمين، لا يعرف إلا عن علي عليه السلام وبعض الناس. قال أما دليل الجمهور المسلمين فإن الله عز وجل لما ذكر فقال المحرمات من النساء، ثم ذكر المحرمات من الرضاعة، وأمهات نسائكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الله عز وجل ذكر قال أمهات نسائكم، وأطلق، إيش معنى أطلق؟ لم يقيد سبحانه، ما قالوا أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولم يقل لم تدخلوا بهن، أطلق ذلك وجعله مفتوح يسمى مبهم، أهل العربية يقولون مبهم، هذه مبهمة. ثم فصل وقيد في التي تليها، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما الربيبة إذا دخلت بها فحرمت عليك أمها، أما الأولى فهي مبهمة. يقول الله عز وجل لو شاء لقيد الأمهات، فلما أطلق في الأمهات وقيد في البنات دل على أن حكم الأمهات غير حكم البنات. مجرد العقد على الأم يحرم البنت، أما البنت لا تحرم إلا بالدخول بها، هذا ظاهر القرآن. حتى ابن حزم يوافق الجمهور في هذا. يقول علي رضي الله عنه، يقول الأم والبنت كلاهما لا تحرمان إلا بالدخول. عرفنا هذا قول علي رضي الله عنه، ما أعرف من الأئمة من اتبعه، إنما هذا قوله رضي الله عنه. نعم. ولنا قوله تعالى وأمهات نسائكم وهو عام، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته، ولا يحل له أن يتزوج أمها. رواه ابن ماجه وأبو حفص. نعم. وحلائل آبائه، سميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له، أي فيحرم عليه امرأة أبيه قريبا كان أو بعيدا من نسب أو رضاع، وارثا كان أو غير وارث، دخل بها أو لا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال البراء لقيت خالي ومعه الراية قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده عن أضرب عنقه. ورواه أحمد وأبو داود. وقال حسن غريب وسواء في هذه امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قريب أو بعيد، ولا فرق بين من وطئها بملك أو شبهة. بس يقول أن حلائل الآباء محرمة على الأبناء، لو جاء هذا التحريم بالمصاهرة، التحريم بالمصاهرة ذكر فيها أربعة: أمهات النساء وحلائل الأبناء، أم الزوجة ما يجوز الزواج بها، الثانية حلائل الآباء يعني زوجات الآباء، لا يصح للابن أن يتزوج امرأة أبيه إذا مات أبوه عنها أو طلقها، سواء هذا الزواج عن شبهة أو عن ملك. يعني إذا وطئها بملك، إيش يعني بملك؟ يعني اشترى جارية فوطئها الأب ثم أعتقها، هل للولد أن تزوجها؟ يقول لا بأس، حتى ولو كان الزواج، حتى لو كان الوطء عن ملك، ولو كان الوطء كذلك عن شبهة. إيش معنى شبهة؟ يعني كان العقد فاسد، تزوجها من غير ولي أمر أو لم يكن شهود أو كان هناك شروط أفسدت العقد، فهذا العقد فاسد لا بد يفسخ النكاح. فإذا فسخ النكاح بين الأب والمرأة هل للولد يتزوجها؟ ما يتزوج، ولو كان النكاح فاسد، ولو كان النكاح بشبهة، فأراد أن يقول لو كان بملك يمين أو شبهة فإنها تحرم على الولد، حتى لا يقول قائل إنما يحتحرم زوجة الأب إذا كان العقد صحيحا، قال له حتى لو كان العقد فاسد فإنها تحرم على الابن. نعم. وحلائل أبنائه أن يحرم عليه أن يتزوج بامرأة ابنه وابن بنته من نسب أو رضاع قريبا كان أو بعيدا، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم بغير خلاف نعلمه. ما أدري كيف يقول بغير خلاف نعلمه مع أن ابن تيمية هناك يقول هالقولة، الله أعلم، عجيب. امرأة ابنته من رضاع، خلنا نعيد عشان لا نتأكد. لما قال امرأة ابنته من رضاع ما تجي إلا من طريق واحد، انه ابنه هو الذي رضع، ابنه هو الذي رضع، ما تأتي النهاية. هو المتيمي يقول امرأة ابنه من الرضاع. يعني كيف المصاهرة؟ هاي علي كيف تكون بالمصاهرة هذه؟ كيف يا شيخ مالك المصاهرة؟ كيف؟ الشيخ تقي الدين ينفي المصاهرة والنسب. لا يقول، لما يقول الشارع ما يحرم المصاهرة، فالمصاهرة يجيزه يجوزه في الآخر هنا يقول ولا مصاهرة بينه وبينهن ولا نسب. أي ما في مصاهرة كده قال؟ حرمنا بالمصاهرة لا بالنسب، ولا لا نسب ولا أي مصاهرة بينه وبينهن. الأمراض رضاعة لازم تكون ولا رضاعة، غلط صلحوه. امرأة ابنه وابيه من الرضاعة التي مفرغة، حرمنا بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا رضاعة بينه ولا مصاهرة بينه. لا لا صح، اشطبوها ولا رضاعة حتى تستقيم الكلام. قالوا بنت امرأة، السطر الرابع من الصفحة التي سبقت في قول ابن تيمية، قالوا بنت امرأته بلون غيره حرمنا بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا رضاع بينه وبينهن، مو مصاهرة، ولا نسب ولا رضاع بينه وبينهن. نعم اقرأ ما بعده. فيحرمنا بمجرد العقد لعموم ما تقدم، ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدا، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. وظاهره لا فرق فيه بين العقد الصحيح المفيد للحل والفاسد على ظاهر كلام القاضي في المجرد، لأن حكمه كالصحيح إلا الحل والإحلال والإحصان والإرث وتنصف الصداق قبل المسيس، وظاهر كلامه في التعليق خلافه، لأن حكمه، انظر عشان الكلام ذا تفهموه لأنه صعب شوية، لأن حكمه أي حكم النكاح الفاسد كالصحيح. النكاح الفاسد لو دخل على امرأة دون شهود، لو دخل على امرأة يظنها زوجته فإذا هي أخت زوجته ما التي عقد عليها، هذا النكاح فاسد، لابد من الفسخ، يفسخ، واضح؟ ما يطلق، يسمى فسخ لأنه ليست زوجته، ففسخ بينهم. وهذا اللي فسخنا بين المرأة وزوجها، هل لولد الزوج تزوجها؟ إذا قيل له لا ما تزوجها، يقول الذي منعنا الله عز وجل هو العقد، النكاح هذا ليس بنكاح، يقال له لا، النكاح الفاسد حكمه حكم النكاح الصحيح في التحريم، ولا يصح أن تتزوج امرأة أبيك لأن أصبحت زوجة له، ولو كان هذا الزواج فاسد. عرفنا هذا؟ قال هذا الزواج الفاسد ما يكون عام في كل شيء، ما يحل. إيش معنى ما يحل؟ يعني لو كانت هذه المرأة التي تزوجها الأب بعقد فاسد مطلقة من قبل زوج آخر، طلقها ثلاث، هذا الطلاق الثلاث لا يصح أن تعود إلى زوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. هذا إجماع المسلمين، واضح هذا؟ طيب هذا الرجل تزوجها بعقد فاسد، هل هذا العقد الفاسد يحلها لزوجها الأول؟ يقول لا، لكن يحرمها على ولد الزوج هذا ولا ما يحرمها؟ يحرمها. فيقال كيف أنت تحرموها عليه وما تحلوها لزوجها الأول؟ يقال العقد الفاسد يمضي فيه التحريم فلا يتزوجها، لكن ما يمضي التحريم في كل شيء، أما الإحلال لا ما يحله. واضح هذا؟ للحل والإحلال أظن واحدة في الإحرام والثانية في المطلقة ثلاثة. والإحصان، إيش معنى الإحصان؟ المرأة إذا فجرت وهي متزوجة يقام عليها الحد، والحد إذا ثبت بشهود أربعة الرجم، لأنها محصنة، والمحصنة ما معناها؟ أنها ذات زوج تزوجت. فإذا لم تتزوج إلا بعقد فاسد فعرفنا أن هذا العقد فاسد فصلنا بينهم، ثم فجرت هذه المرأة يقام عليها الحد ولا ما يقام؟ قام عليها الحد، لكن هذا الحد حد المحصن ولا حد البكر؟ في فرق بينهم، يقام عليها حد البكر ما يقام عليها حد المحصن. فيقال لا، كيف هي ما قام عليها حد المحصن ولها زوج؟ قل هذا العقد عقد فاسد، والعقد الفاسد ما يحصن، ما تكون زوجته فيها أحصن. واضح هذا؟ نعم. والإرث وتنصف الصداق كذلك، الإرث ما ترث، بخلاف لو عقد على امرأة وتم العقد ثم مات عنها فإنها ترثه، لكن لو مات عنها هذا الذي بالعقد الفاسد فإن ولد الزوج ما يتزوجها، والعقد الفاسد كذلك ما ترثه. نعم. وتنصف الصداق بالمسيس مش هذا واضح إيه؟ دون بناتهن، أي يحل له نكاح ربيبة أبيه وابنه. اسمعوا يا أخوان، ترى هذا الدرس هو أحكامه مستنبطة من كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل أنزله ربنا لأجل أن نقرأه ونتدبره ونفهم معانيه، كل أحد منا مطالب، لكن قدر الإمكان اللي ما فهم العبارة يجتهد يفهمها، واجتهادك فيه أنك بعد الدرس تسأل عنها، ترجع إلى كتب التفسير في هذه الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم حتى يتبين لك الصواب. إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها، لكن إذا فهمت ذلك فإن هذا من أعلى أنواع الجهاد، لأنك حاولت أن تفهم كتاب الله عز وجل الذي طالبنا أن نتدبره ونقرأه ونفهمه، هذا من العلم والجهاد. فلما تأتي المسألة مثل هذا تقوم تفكر فيها تقول هذا إيش المتعب ذا، ما لنا مال مثل هذه؟ لا، لا بد، لأن العلم هكذا يأتي بالتمرن والاستماع والإصغاء واستحضار القلب ثم ابتغاء وجه الله عز وجل، تفهم هذا حتى لو ما تعمل به تفهم أن هذا حكم الله، فإنه إذا ازداد علم المرء ازداد إيمانه، والإيمان يزداد ولا ما يزداد؟ يزداد الإيمان، اليقين والإيمان يزداد، يكون إنسان ضعيف وكل ما زاد علم زاد الإيمان. طيب ما الفرق بين إيمان وإيمان إذا كان هذا إيمان زائد وهذا إيمان ناقص؟ قال في فرق كبير، هذا الذي صاحب الإيمان الزائد الشبهات ما تزعزعه، وكذا الشهوات لا تغريه، لكن هذاك الإيمان الناقص أقل امرأة تغمز له يسعى خلفها وذاك ما يسعى خلفه، وهذا إذا عرضت له أموال من شبهة قالوا تعامل اشتغل معنا يطمع فيذهب، لكن ذاك الذي إيمانه زائد وكامل ما يطمع في هذا، فهذا ثابت في الشهوات والشبهات، وهذا يتزحزح من أقل شبهة يكفر أعوذ بالله ولا يفسخ دينه. فلما تتعلم آية وتفهم حكمها يزداد إيمان المرء ولا ما يزداد؟ والإنسان يسعى لإزداد إيمانه، والإنسان دائما يحب أن الله عز وجل يزيده هدى، يزيده هدى على هدى. فهذا قلنا الكلام ده لأن لما الطلبة يستحضرون ويسمعون تصعب أذهانهم في استيعاب الموضوع، فاجتهد وحاول أن تفهم، فإن الله يؤجرك ويثيبك. نعم. فيحرمن دون بمجرد العقد دون بناتهن، أي يحل له نكاح ربيبة أبيه وابنه، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، إذا قلنا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنت الربيبة يصح نكاحها؟ قال نعم يصح نكاحها، لأن اثبت من صلبه. واضح؟ وكذلك أمهات النساء بناتهن ليسوا بحرام على الرجل، لو ماتت زوجته له أن يتزوج بنت ثانية. مفهوم الكلام هذا؟ ويقول الربيبة ابنتها لا تحرم على الزوج. الربيبة محرمة. اقرأ العبارة مرة ثانية. والربائب يحل نكاح ربابك أبيه. ابنتها. اقرأ شو كيف. ربيبة ابنه. أي يحل له نكاح ربيبة أبيه. أبيه وابنه. وابنه. ابنه كذلك. ربيبة أبيه وابنه. ربيبة ابنه صحيح. ربيبة أبيه وربيبة